كلام لذ في الأرواح حتى حسبت الشهد خالطه معينا. شفاء الروح من داء ملم وطهر بات يسقي الظمينا سهت حلقات جدوع بخير فمنها قد سمونا وارتوينا تطيب نفوسنا برياض ذكر برياض ذكر إلى منابعها حنينا.